في حالة غضب رجل سب الدين والعياذ بالله، هل تطلق زوجته وهل عليه كفارة وما هي؟ سب الدين يدعي على الإسلام، فإن تاب ورجع إلى الله وأناب إليه قبل خروج زوجته من العدة فهي زوجته، وإن خرجت من العدة قبل أن يتوب لم تحل له إلا بنكاح جديد إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى ورجع إلى الحق. أما إن استمر على كفره وضلاله فإنها لا تحل له حتى يتوب إلى الله وحتى يجدد عقده عليها بعد خروجها من العدة إذا كانت خرجت من العدة. أما إذا تاب في العدة فهي زوجته، ومن تاب تاب الله عليه. أما إذا رفع إلى ولي الأمر وولي الأمر يحيله إلى المحكمة ومحكمة تحكم فيه بما يقتضيه شرع الله في ساب الدين أو ساب الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.